الأخت بقى اللي هي نفسها في زوج تاني في الجنة يعني. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. المرأة لآخر أزواجها هذا حق، ولكن إذا كان صالحا، إذا كان تقيا، أما إذا كان عاصيا فهو في مكان آخر وهي في مكان آخر. نعم. طيب يعني مثلا سيدنا نوح. نعم. وزوجته. وزوجته. نعم. نعم. قارون. فرعون. فرعون. وزوجه. نعم. سبحان الله، ليس بالضرورة أن يجمع بين الرجل وزوجته إلا إذا كان على صلاح وتقى من الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكرمنا ويبارك فيك. جنات عدن يدخلها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم، ومن ليس بصالح في مكان تاني ليس له مكان معنا.